بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس السادس من شهر شتينا الرياض الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على رسالة دروس مهمة لعامة الأمة، وذلك في عصر يوم الجمعة التاسع من شوال الآخرة للعام الرابع والثلاثين بعد الأربعينات والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن دورة مركز أهل الحديث والأثر الثانية بمدينة الزاوية. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الخامس الإحسان، ركن الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإحسان لغة ضد الإساءة، والإحسان شرعا والمرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين، كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام، فهو يأتي بعد الإسلام، من بعد الإسلام والإيمان. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في الدنيا لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكنك أن ترى الله في الدنيا. واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج، والراجح أنه رأى نورا، كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم قال: رأيت نورا، وفي لفظ نور، نور أن أراه. وإنما يرجو المؤمنون أن يروا ربهم في الجنة وفي عرصات يوم القيامة. وما في الدنيا فإن كنت لا ترى الله فإن فاعلم أو عليك أن توقن أنه يراك. هذا هو مقام الإحسان، أن تراقب الله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك. وأن تعلم أنه سبحانه معك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكما قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكما قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بالإحسان، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وهذا الحديث من باب إحسان العمل. واعلم أن العبد لا يصل إلى هذا المقام إلا بمجاهدة النفس وبنهيها عما تأمر به من السوء ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها. فالنفس تأمر بالسوء، وأنت إذا جاهدتها وأحسنت تربيتها يرجى أن تسلس قيادها لك ولو بعد حين حتى تصل إلى مقام الإحسان. واعلم أنك إذا بلغت هذا المقام فإنك تنال معية الله الخاصة، وهي معية التأييد والنصر والتوفيق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال سبحانه لكليمه موسى عليه السلام ولأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. معكما أي بنصري وبتأييدي، هذه المعية معية النصر والتأييد. فعليك أن توقن أن الله ينظر إلينا الآن ويعلم مقامنا، ونسأله سبحانه أن يغفر لجمعنا هذا وأن يجمعنا في جنات النعيم وأن يهدي الضال منا وأن يسدد المخطئ وأن يجعلنا من عباده المحسنين. الله المستعان. وكما قال سبحانه في بيان هذا المقام العظيم وفي بيان مآله في الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله المستعان. طيب اقرأ الدرس. الدرس الثالث: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام. طيب، الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم، يلزم من عدمه العدم. نعم، يعني إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. نعم، وأول شروط الصلاة الإسلام، هذا شرط بديهي، أن الله لا يقبل عبادة من مشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما قال سبحانه: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وحد الإسلام قد بيناه فيما قبل. نعم. والعقل، نعم، العقل مناط التكليف، أن يعقل العبد ما يقول وما يفعل، والدليل على اشتراط العقل في التكليف ما قد جاء من حديث عائشة، وكذا من حديث علي، ومن حديث أبي قتادة بألفاظ متباينة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل، وعن الصبي حتى يميز، وفي رواية حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم: المجنون، والصبي الذي لم يبلغ، والنائم، يعني لا يكتب عليهم شيء، حيث يكونون غير مكلفين في تلك الحالة. فالمجنون الذي فقد عقله لا تصح منه العبادة، لأن العقل من شروط التكليف. نعم، وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كما في إرواء الغليل لطرقه وشواهده. نعم. التمييز. التمييز، قد اختلف أهل العلم في سن التمييز، والذي يظهر أنه يحدد بالسابعة. نعم، بسبع سنين. نعم، خاصة فيما يتعلق بالصلاة، للحديث الوارد في ذلك، حيث أخرج أبو داود وغيره من حديث صوار ابن داود أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث إسناده جيد، حيث إن صوار ابن داود حسن الحديث على الراجح، وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على الراجح مقبولة. وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث صبرة حديث صبرة رضي الله عنه، وشاهد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث نص في أن الرجل يشرع له، بل يجب عليه أن يبدأ أن يعلم ولده سواء كان ذكرا أو أنثى الصلاة في سن 7 سنين حتى يعتاد الصبي على الصلاة. هذا يدل على أن الصبي إذا صلى في ذاك السن تصح صلاته، تصح صلاته إن كان ليس مكلفا، يعني ولا تجب الصلاة في حقه في ذاك السن، إنما تشرع. فرق بين الإيجاب والمشروعية. يستحب، نعم قلنا يستحب أن يصلي في ذاك السن، وينبغي، بل يعني ظاهر الحديث أنه يجب على أبيه أن يبدأ في أن يعلمه الصلاة في ذاك السن حتى يعتاد الصلاة لعظم هذه الشعيرة، لأنها من أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد، فلذلك كان الاعتناء بها. والتوحيد يكون قبلها، يعني على الوالد أن يعلم أولاده التوحيد من الصغر، أن يعلمهم النطق بالشهادتين من بداية أن يحسنوا النطق، ثم يلقنهم بعد ذلك المعنى الصحيح للشهادتين ولو باختصار، وأن يحفظهم أركان الإسلام وأركان الإيمان. هذا إذا بلغوا سن التمييز وبدأوا يعني يميزون. نعم طيب اقرأ. رفع الحدث. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، رفع الحدث. والحدث على نوعين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يشتمل على الجنابة بخروج المني، ويشترط في أن يخرج متدفقا إذا كان في وقت اليقظة، أي يخرج عن شهوة، وإذا كان في النوم أي إن خرج عن احتلام فلا يشترط في هذا ما دام قد رأى الماء، ما دام قد رأى الماء. ويشمل كذلك جماع الرجل لزوجه وإن لم ينزل، يعني إذا جاوز الختان إذا أولج، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أي إذا تجاوزت حشفة ذكر الرجل فرج امرأته. هذا معنى المس وليس المس الخارجي، لأن البعض يظن جهلا أنه إذا مس ذكره فرج امرأته من الخارج هذا يوجب الغسل، هذا خطأ، هذا لا يوجب الغسل، لما الإيجاب يناط بالإيلاج ولو بإيلاج الحشفة فقط. هذا يوجب الغسل أي لرفع الحدث، هذا يعد من الحدث، الحدث الأكبر الذي لا يرفع إلا بالاغتسال. الجنابة كما بيناها والإيلاج، والثالث الحيض، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. هذه الثلاثة من الحدث الأكبر، وهذه الثلاثة هي الحدث الأكبر الذي لا يرتفع إلا بالاغتسال. إذا وجد الماء أو كان له القدرة على استعماله، وإذا فقد الماء أو لم يقدر على استعماله فإنه يرتفع بالتيمم. وأما الحدث الأصغر فهو ما يتعلق بالخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما، وكذا ما هو مذكور في نواقض الوضوء التي سوف يأتي ذكرها من النوم، نوم المتمكن، وأن يمس الرجل ذكره بيمينه أو بيده، على ما يأتي بيانه من صور الحدث الأصغر التي تعد من نواقض الطهارة وتوجب الوضوء. نعم. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. غير طهور، يجب عليه أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. طيب اقرأ. إزالة النجاسة. نعم، إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، والنجاسة تكون إما في الثوب أي الثياب، أو في البدن، أو في المكان الذي يصلي فيه، فيجب أن تكون هذه الثلاثة طاهرة، طاهرة لا نجاسة فيها عن تعمد. أما إذا دخل في الصلاة وطرأت النجاسة عليه واستطاع أن يزيلها فعليه أن يزيلها، ولكن لا يشرع له أن يبدأ في الصلاة وهو على علم بأن هناك نجاسة في إحدى هذه الثلاث. والنجاسة على أنواع، منها النجاسة التي تكون من لعاب الكلب على قول الجمهور الذين قالوا إن لعاب الكلب نجس، وقد جعل الجمهور هذه النجاسة من النجاسة المغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا ولد، وفي رواية: شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. فاعتبروا أن الطهارة المشترطة لإزالة هذه النجاسة مغلظة، لأنه أمر بالغسل سبعا مع غسل مرة بالتراب. وعلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العلة في الأمر بالتطهير من لعاب الكلب علة تعبدية، ليس من باب النجاسة، ليس لأن لعاب الكلب نجس، فقال هي علة تعبدية لا نعلم سببها. وقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة على أن لعاب الكلب يحتوي على دودة شريطية لا يقضى عليها إلا بهذه الوسيلة من وسائل التطهير، فأن يغسل الإناء سبعا مرة أو أولهن أو مرة منهن بالتراب. وهذا يعني من الأمور التي تقام بها الحجة على هؤلاء الكفار. ومن أنواع النجاسات الغائط والبول، الغائط والبول. وإذا إذا تغوط أحدنا أو بال، فإنه له أن يطهر المحل بالاستنجاء، أي بالماء أو بالاستجمار، أي بالحجر أو ما ينوب مكانه من الأوراق ونحوها. هذا الواجب عليه في إزالة هذه النجاسة، أن ينقي الموضع إما بالماء وإما بالاستجمار، عن طريق الحجر أو الورق وما يقوم مقامهما. والمشروع في الاستنجاء أو الاستجمار أن يكون ثلاثا، يعني يستحب أن يكون ثلاثا حتى ينقي الموضع، كما جاء في الحديث، حديث ابن مسعود في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، وبنحوي من حديث جابر ومن حديث غيرهما. وإذا وقعت هذه النجاسة على الأرض، فإن كانت صلبة كالغائط فيجب أن تزال، أن يزال عينها، أن يزال عينها من على الأرض أو من على الملابس إذا وقعت على الملابس الثياب، وأن يصب الماء على ذاك الموضع حتى تزول النجاسة أو حتى يزول أثرها، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، كما جاء هذا من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس في الصحيحين، أنه لما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، وفي رواية بسجل من ماء، أن يصب على موضع بوله. فهذا الماء الكثير الذي هو السجل أو الذنوب لما يصب على موضع النجاسة فإنه يزيل أثر النجاسة. وبهذا تصح الصلاة في هذه البقعة بعد أن يزول أثر النجاسة منها. وهناك من أنواع النجاسات أيضا نجاسة المذي، على من قال بنجاسته، والمسألة فيها خلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوضوء منه، كما في حديث المقداد وعلي، أن عليا أمر أو طلب من المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال اغسل ذكرك وتوضأ. وفي حديث سهل ابن حنيف أنه كان يكثر الاغتسال منه، أي من المذي. فشق عليه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يكفيك أن تأخذ كفا من الماء تنضح به ثيابك. هذه طريقة الطهارة أو طريقة الإزالة لنجاسة المذي على من قال بنجاسته، أنه إذا أصاب المذي ثوبه أن يأخذ كفا من الماء ثم ينضح به مكان ليش المذي. وهناك من أهل العلم من فرق بين الرجل المذاء أي كثير المذي وبين من هو ليس كذلك، فقالوا إنما يشرع النضح في حق الكثير المذي نحو ما كان من شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فاطمة رضي الله عنه، وكذا كحال سهل بن حنيف. وأما الذي ليس كذلك فقالوا عليه أن يغسل موضع ثيابه الذي أصابه المذي غسلا ليس نطحا. قالوا لأنه لا يشق عليه الغسل لأنه لا يصدر منه هذا بكثرة، لما تكون مرات قليلة معدودة. والنطح كما بينت أن يأخذ كفة من الماء ثم يرش به مكان الإيش المكان الذي أصابه المذي من ثيابه، يعني لا يلزم أن يبل الثوب كله، وهذا يكون في الغسل ليس في النطح. وكذلك يسرع النطح أي الرش من بول الغلام إذا أصاب الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي السمح يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها أو بغلام لها لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فأمر بأن يرش الماء عليه. طيب اقرأ. ستر العورة. نعم. العورة اختلف العلماء فيها بالنسبة للرجل، ولا خلاف أن العورة المغلظة وهي الفرجان يجب سترهما في الصلاة وفي خارج الصلاة، والخلاف في حد العورة بين الصلاة وخارج الصلاة. فبالنسبة لداخل الصلاة فستر العورة فيه زيادة عن خارج الصلاة، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذوا الزينة للصلاة يقتضي ستر العورة مما يكون خارجها وزيادة. فالعورة في خارج الصلاة بالنسبة للرجل كما ذكرت فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، هل هي العورة المغلظة أي الفرجان فقط أم أنها من السرة إلى الركبة أي يدخل الفخذان فيها. وقد استفاض الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مناقشة هذه المسألة من خلال كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، فكأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يميل إلى القول بأن الفخذين ليس بعورة، حيث أنه ضعف حديث جرهد الأسلمي والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال الفخذان عورة أو الفخذ عورة، ولكن هذا بالنسبة لخارج الصلاة الخلاف. ولأن أي أيضا هناك أحاديث في الصحيحين نحو حديث أنس في غزوة خيبر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر أحيانا عن فخذيه، وما يعني قال إنهما عورة أحيانا. ولكن بعض العلماء قد قالوا إن هذا قد يكون حدث بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يكون من خصوصياته، وهناك عدة تأويلات ليس المقام مقام التفصيل فيها. ولكن الشاهد أن العورة في داخل الصلاة على قول الجمهور لا خلاف أنها من السرة إلى الركبة، واختلف في العاتقين، فذهب الإمام أحمد كما في رواية عنه إلى أنه يجب أيضا ستر العاتقين لحديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. فحمل الإمام أحمد هذا على الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب دون الوجوب. طيب وكذا لما جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة في الثوب الواحد، وكان يقول أو لكلكم ثوبان، الثوب الواحد نحو أن يكون له الإزار فقط دون الرداء. وثبت في الصحيح عن جابر أنه صلى مرة وقد وضع رداءه على المشجب، فأنكر عليه من كان معه فقال إنما فعلت هذا كي يراني أحمق مثلك، حتى يبين له مشروعيته أو يشرع الصلاة في الثوب الواحد. هذا مما قد يقوي قول الجمهور بعدم وجوب ستر العاتقين، وأنه على الاستحباب وليس على الوجوب. ولكن الأولى بلا شك أن يستر عاتقيه في الصلاة، يعني أن يلبس الرداء الذي يستر العاتقين. وكذا اختلف في الركبتين هل هما يدخلان في حد العورة أم لا، والراجع أنهما لا يدخلان، ولكن عليه أن يستر ما بين السرة إلى بداية الركبتين، هذا على سبيل الإيجاب. نعم والله تعالى. وبالنسبة للمرأة فإن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إذا بلغت المرأة المحيط فلا تصلي إلا بخمار، أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأخرجه أحمد. طيب الله المستعان. وكذا من أيضا من ستر العورة أن لا يصلي بملابس رقيقة تكشف العورة، فإن كشفت العورة فإن الصلاة تبطل، وأن لا يصلي في ملابس ضيقة، فإن صلى في ملابس ضيقة تصف العورة فإنه يكره هذا، وإن كان الأمر لا يصل إلى حد البطلان ولكنه تكره صلاته في الملابس الضيقة كالبنطال ونحوه. نعم اقرأ. دخول الوقت. نعم دخول الوقت هذا الشرط الكم، الشرط السابع. نعم شروط الصلاة. طيب دخول الوقت، الدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن إياس الشيباني من أصحاب ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال. نعم. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان مواقيت الصلاة، فأصول مواقيت الصلاة في هذه الأحاديث، ومنها حديث جابر ابن عبد الله الذي أخرجه الترمذي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذا حديث أبي موسى وأخرجهما مسلم. نعم نعم. فهذه الأحاديث احتوت على مواقيت الصلاة، وقد اتفقت الأحاديث الثلاثة على ذكر المواقيت إلا في مواضع، والخلاف حدث بين حديث جابر وبين حديثي عبد الله بن عمرو وأبي موسى. فنذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وفي رواية زالت عن بطن السماء وعن كبد السماء. وكان ظل الرجل مثله، أي إذا كان الأمر كذلك دخل وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي تميل إلى الاصفرار، هذا يكون قبل الغروب ببرهة. ووقت نعم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أي الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة الصبح أي الفجر من طلوع الفجر، أي منذ أن يسطع الفجر في السماء يظهر ضوءه الحقيقي ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت أي الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهذا أيضا جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي تفرد به مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تطلع يومئذ حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وكذا قال في الغروب: فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. جاء هذا في حديث عمرو بن عبسة الطويل المشهور بحديث إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا فيه التحديد لمواقيت الصلاة، هو الذي عليه العمل. وبنحوه جاء من حديث أبي موسى أيضا عند مسلم. وفي حديث جابر حدث خلاف في وقت العصر، وفيه أنه جعل وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، يمتد إلى غروب الشمس، ولكن نستفيد من حديث جابر أنه حدد أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. إذا صار ظل كل شيء مثليه انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. فوقت الظهر يبدأ عند زوال الشمس إذا كان ظل الرجل كطوله أي مثله، وينتهي إذا كان ظله مثليه أي الضعف. ووقت العصر على حديث جابر ينتهي بغروب الشمس، وعلى حديث عبد الله بن عمر بن العاص يكون آخره إذا اصفرت الشمس. فنقول إن هذا الوقت، إن هذا الوقت في حديث ابن عمر هو وقت الاختيار، لأنه إذا كان مختارا فلا يؤخر الصلاة عن اصفرار الشمس، فإذا أخرها فإنه تكره صلاته بعد الاصفرار، وإنما تصح بعد هذا الوقت بغير كراهة للمضطر إلى صاحب الضرورة. إحنا ما بين الاصفرار إلى الغروب، وهذا الوقت ما بعد الاصفرار إلى الغروب وقت صلاة المنافقين كما في الحديث: يجلس المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على المغيب قام فنقرها أربعا. لا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صلاة المنافق، أن يرقب غروب الشمس، فإذا اقتربت على الغروب قام فنقرها أربعا. وأما وقت المغرب ففي حديث جابر أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيئه في أول الوقت وفي آخر الوقت، ففي وقت المغرب جاء في وقت واحد لم يزل عنه لما وجبت الشمس أي لما غابت، فجعل وقت المغرب وقتا واحدا، وهذا يدل على أن تأخير المغرب مكروه. هنا يستحب التعجيل بها. وحديث المغرب غريبة، حديث باطل لا أصل له. وأما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كذا في حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم بين أن وقت المغرب يبدأ إذا وجبت أي إذا غربت الشمس وينتهي بمغيب الشفق أي الشفق الذي يكون في السماء من أثر غروب الشمس، من أثر غروب الشمس الذي يسمى بالشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ويمتد وقت العشاء على الراجح إلى منتصف الليل، هذا أيضا يعد وقت الاختيار لصلاة العشاء، فلا يشرع أن يؤخر العشاء على منتصف الليل إلا للضرورة. فما بين منتصف الليل إلى ظهور الفجر الحقيقي هذا وقت الضرورة بالنسبة للعشاء أي لأصحاب الأعذار. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت، إلى وقت المنتصف، منتصف الليل، هذا لمن استطاع أو إذا اتفق أهل المسجد على ذاك إن لم يكن أو إن لم يشق عليه على بقية المسلمين. نعم، الله تعالى أعلم. نعم. طيب. استقبال القبلة. نعم، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر إيجاب، يجب عليك أن تصلي متوجها إلى عين الكعبة، إلى المسجد الحرام. وفرق العلماء بين من يرى الكعبة ومن لا يرى الكعبة. فقالوا إن من يرى الكعبة عليه أن يصيب عينها، أي يجب عليه أن يصيب عينها. وأما من لا يرى الكعبة ممن وليس عندها، فإنه يكفيه أن يصلي إلى الجهة، إلى جهة الكعبة، وكما جاء في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يستقبل القبلة إذا قام إلى الصلاة. طيب اقرأ. النية. نعم. والنية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية على سبيل الإفراد، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث، أخرجه الشيخان. ولا يشرع التلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة، نحو أن يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، هذه بدعة. طيب. واختلاف النية لا يضر على الراجح، لا يضر على الراجح بين الإمام والمأموم. يجوز أن يصلي الإمام الظهر ويدخل المأموم خلفه بنية أي صلاة أخرى، نعم، إن كانت فاتته صلاة من الصلوات. طيب، كم بقي المغرب؟ طيب، نحن انتهينا من الدرس السادس ونبدأ في الدرس السابع الآن إن شاء الله، نأخذ منه ما تيسر. طيب تفضل. الدرس السابع: أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14. طيب. الأركان جمع ركن، والركن هو ما لا تصح الصلاة إلا به، فلا يسقط عمدا ولا سهوا. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا تبطل صلاته، ومن تركه سهوا وتعمد أن لا يأتي به إلى أن خرج من الصلاة تبطل صلاته أيضا. بل الواجب أنه إذا ترك ركنا سهوا وتذكره خلال الصلاة أن يعود إلى هذا الركن وأن يأتي به، ثم يتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو. طيب اقرأ. القيام مع القدرة. طيب، هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، القيام، ويدل عليه قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما في حديث عمران ابن حصين حيث قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فإن القيام مستحب ليس ركنا. أيضا لحديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قد سأله عمران عن صلاة القاعد أن يصلي الرجل قاعدا، فقال من صلى قائما فهو أفضل، أي بالنسبة للمتنفل، ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم. طيب اقرأ. تكبيرة الإحرام. نعم، أن يقول عند الدخول في الصلاة الله أكبر، ولا تشرع صيغة غيرها، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه يشرع له أي صيغة من صيغ التعظيم، نحو أن يقول الله أعظم وما شكل ذلك، ولكن الراجح أنه لا يشرع له إلا أن يقول الله أكبر، لأنه قد ورد به الحديث، قد ورد بها الحديث. نعم، وقد جاء الأمر بها في حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم، وهذا الحديث هو الذي اشتمل على أركان الصلاة جميعا، ويعد دليلا على كل الأركان التي تأتي بعد ذلك، فنذكره بتتمته، ثم نذكر بعد ذلك في كل ركن الدليل الخاص به بخلاف حديث المسيء. ففي حديث المسيء في صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أبا هريرة قال دخل أعرابي المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم كرر هذا ثلاثا، فقال في الثالثة والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمني، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا لفظ الصحيحين. هناك زيادات جاءت في خارج الصحيحين، قد جمعها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في طول كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كما في حديث المسيء في صلاته. فدل الحديث على أن التكبير ركن من أركان الصلاة، وأيضا مما دل على هذا حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أخرجه أحمد وغيره. نعم، وحديث صحيح. نعم، طيب اقرأ. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة على الراجح ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها من في حق المنفرد والإمام، واختلف في حق المأموم، والجمهور على عدم ركنيتها في حق المأموم، ويدل على ركنيتها في حق الإمام والمنفرد حديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي ركن في كل ركعة من أركان الصلاة كما بينت في حق الإمام والمنفرد، وقيل كذلك في حق المأموم بالنسبة للصلوات السرية. وأبو حنيفة يذهب إلى أنها أيضا لا ليست ركنا في حق المأموم في الصلوات السرية، ولكن الأقرب إلى الصواب أنها في حق المأموم في الصلوات السرية ركن أيضا. وأما في الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها أو التي يجهر فيها الإمام بالفاتحة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست ركنا وليست واجبة في حق المأموم. وذهب الإمام أحمد في رواية، وكذا رجحه البخاري، إلى أنها ركن في حق المأموم في كل وقت. نعم، اقرأ. الركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع. نعم. طيب، والركوع يكون بانحناء الظهر حتى يستوي الظهر يعني دون أن يشخص رأسه أو أن يصوبه، دون أن يشخص رأسه أو أن يصوبه كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، يعني أن يكون ظهره مستويا، لا ليس ساقطا إلى أسفل وليس مائلا إلى أعلى، لا يلقي رأسه هكذا بين رجليه، ولا يرفع رأسه رفع المنحني نصف الانحناء، بل عليه أن يسوي ظهره، أن يسوي ظهره حتى يكون ظهره يعني يفعل زاوية قائمة مع بقية جسمه. نعم، اقرأ. هذا المشروع في الركوع، لأن البعض من المسلمين يقصر في هذا مما قد يجعل ركوعه ليس تاما، مما قد يبطل صلاته، فالبعض يلقي رأسه كذا إلقاء ينحني انحناء يسيرا، ويمد يديه تكاد أن تمس ركبتيه بالكاد دون أن يسوي ظهره، هذا يخشى أن يكون ليس ركوعا، يعني هذا ليس ركوعا، ليس هو الركوع الشرعي. والبعض يتكلف ويبالغ حتى تكاد أن تكون رأسه بين رجليه، هذا تكلف، هذا أيضا ليس من صفة الركوع، بل الركوع الصحيح الشرعي أن يسوي ظهره، أن يكون ظهره مستويا قائما، ليس مرفوعا ليس منخفضا إلى أسفل. نعم، تفضل. الاعتدال بعد الركوع. فالاعتدال بعد الركوع أيضا هذا ركن لحديث المسيء في صلاته: فارفع حتى تطمئن قائما. وهذا الركن من الأركان التي غفل عنها الكثير من المسلمين حتى صاروا لا يعتبرونه ركنا، فالكثير من الأئمة ومن عامة المسلمين إذا قام من الركوع لم يلبث أن يقوم إلا أن يسجد، وكانوا يعتبروا القيام من الركوع هذا ليس ركنا من أركان الصلاة. هذا الأمر بدأ قديما من لدن زمن الصحابة في أواخر عهد الصحابة، كان في زمن أنس رضي الله عنه، وفيما جاء بعده من زمن التابعين، كما في الصحيحين من حديث ثابت عن أنس أن أنس رضي الله عنه قال: إني لأصلي بكم ولا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. يقول هذا في زمن التابعين في أواخر عهد الصحابة. قال: كان إذا قام من الركوع لبث قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي أن يسجد من طول قيامه في ذاك الركوع. وكان إذا قام من السجدة مكث قاعدا حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي أن يسجد السجدة الثانية. هذا الركنان مما أغفلهما الكثير من المسلمين في صلاتهم. فعليكم أن تعطوا هذين الركنين حقهما من الصلاة، وأن تبينوا هذا للمسلمين بالرفق والتي أحسن. والله تعالى السجود على الأعضاء السبعة. وهذا واجب لحديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو على سبعة أعضاء، وأشار إلى جبهته وأنفه وبين ابن عباس هذا أيضا في رواية أنه يسجد عليه على اليدين والركبتين وعلى جبهته وعلى أطراف أصابعه، وعلى أطراف أجله. هذه السبعة أعظم. نعم، والأنف داخل في حد الوجه، فيجب أن تمس الأنف الأرض، من لم تمس أنفه الأرض لا تصح صلاته، تبطل صلاته إذا تعمد أن يرفع أنفه عن الأرض وهو قادر على أن يمسها بالأرض. نعم. طيب اقرأ. الرفع منه، أي الرفع من السجود، وهذا أيضا ركن كما بينا في حديث أنس وفي حديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم اقرأ. والجلسة بين السجدتين، وهذه بيناها كما قلت في حديث أنس وكذا في حديث المسيء في صلاته. نعم نعم. والطمأنينة في جميع الأفعال. نعم، والطمأنينة في جميع أفعال الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة منفصل، كما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة، وحد الاطمئنان أن يرجع كل فقار أي من العظام إلى مكانه. نعم، يعني إذا قام من الركوع إلى القيام التي بعد الركوع يجب أن يقف مطمئنا في هذا الركن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، إلى موضعه، بعد أن كان راكعا ثم اعتذر قائما. وأن يقول الذكرى باطمئنان دون عجلة، فمن لم يطمئن في صلاته ونقرها نقرا كما ينقر الغراب هذا لا تصح صلاته. نعم نعم. طيب اقرأ. الترتيب بين الأركان، أي لا يصح أن يقدم ركنا على ركن، لا يصح أن يقدم السجود على الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يصح أن يقدم ركنا على ركن. نعم. فإن فعل هذا تبطل صلاته. نعم. اقرأ. التشهد الأخير. والتشهد ركن أركان الصلاة لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على أن التشهد فرض لا تصح الصلاة بدونه. نعم. اقرأ. الجلوس له. نعم، يعني يجب عليه أن يجلس حين قراءة التشهد، فلو قرأ التشهد من قيام لا يصح، يكون تاركا لركن من أركان الصلاة وركن القعود حال التشهد. والدليل على ركنيته ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فعلق هذا بالقعود. وأيضا لما جاء من حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد قرأ التشهد من قيام أبدا، كان يقرأه قاعدا، فدل هذا على أن القعود ركن في حال قراءة التشهد. نعم. اقرأ. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي فيما هو مشهور عنه وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وانتصر لهذا ابن قيم الجوزية في كتاب جلاء الأفهام. الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأقرب إلى الأدلة. نعم. أي أنه يجب عليه أن يسلم بعد التشهد، فإن لم يسلم بطلت صلاته. والدليل على ركنية التسليم حديث وتحليلها التسليم، هذا يدل على ركنية التسليم، أن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه على سبيل الإيجاب، وعن اليسار أن يقول يسارا على سبيل الاستحباب على قول بعض أهل العلم. نعم. وبهذا نكون انتهينا من أركان الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس وأن نجعله حجة لنا لا علينا، ونكتفي بهذا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.